بصفات الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالآحاد. هكذا واحد بصفاته. قال الله تعالى: وما من إله إلا إله واحد. وقال: وإلهكم إله واحد. فهكذا أخبر بالوحدانية وبالأحدية في قوله: قل هو الله أحد. ثم قال: فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أخذا من تفسير أو من لفظ سورة الإخلاص: الفرد المتفرد وهو وحده متفرد بالبقاء والدوام، متفرد باستحقاق الإلهية، متفرد بأسمائه لا يسميه غيره، وصفاته لا يشبهه بصفاته غيره، لم يلد ولم يولد، منزه عن أن يلد أن يكون له ولد كما تقول النصارى ونحوهم، وأن يكون له والد تعالى الله، وأن يكون له كفو. الكفو هو الشبيه والمثيل، إلى أن قال: خلصت له الأسماء السنية، يعني اختص بها، والسنية الرفيعة والعلية، أي اختص بأن له الأسماء الحسنى كما ذكر ذلك في مواضع من القرآن، في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي قوله تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فكانت الأسماء واقعة في قديم الأزل، يعني يسمى في قديم الأزل بالأسماء وإن لم تظهر مسمياتها وإن لم تظهر أفعالها، واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، يعني حقيقة أنها منطبقة عليه. لم يستحدث تعالى صفة كان منها جخلية أو اسما كان منه برية. صفاته قديمة لم تكن معدومة فحدثت، وأسماؤه أيضا قديمة لم يسمى باسم كان غير مستحق له، كان منه برية تبارك وتعالى. فكان هاديا سيهدي، وخالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وغافرا سيغفر، وفاعلا سيفعل، أي قبل أن يوجد الخلق الذين يهديهم يسمى هادي الهادي، قبل أن يوجد المخلوقون، خالقا قبل أن يوجد المخلوقون، فليس بعد خلق المخلوقات استفاد اسم المخلوق الخالق، بل هو اسمه الخالق قبل أن يوجد الخلق، واسمه الرازق قبل أن يوجد الخلق الذين يرزقهم ويقوم برزقهم، واسمه الغافر قبل أن توجد الذنوب التي يغفرها، واسمه الفاعل قبل أن توجد الأفعال، فهو متصف بهذه الأفعال قبل أن توجد آثارها. لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفته أنه سيكون ذلك الفعل، يعني أنه يوصف بأنه مستوي قبل أن يوجد العرش الذي استوى عليه. وقد ذكروا أن أول المخلوقات العرش، وقيل أولها القلم، لأنه جاء في الحديث أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولكن جاء ما يدل على أن العرش كان قبل خلق القلم، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الرحمن، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني: والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. هذا هو الصحيح. ومع ذلك لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفته أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به، يسمى المستوي في جملة فعله، في جملة أفعاله، كذلك المجيء. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. المجيء لم يحدث هذا إلا يوم القيامة، فيسمى جائيا بمعنى أنه سيجيء، محقق أنه سيجيء، ولم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل. فالاسم الوصف بأنه جائي لم يكن حادثا، بل موصوف بالمجيء قبل وقت المجيء. جاء سيجيء ولو لم يحدث ذلك المجيء، يكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحق الكيفية ولا التشبيه. وذلك لأن المعطلة ثقلت عليهم هذه الآية: وجاء ربك، فقالوا أي جاء أمره. تتابعوا على هذا وقالوا: إن الله منزه عن المجيء والذهاب، لأن هذا من شأن المحدثات والمركبات، هكذا يعبرون. وقد ثبت أدلة ذلك في القرآن في ثلاثة مواضع: في البقرة: هل ينظرون إلا أن يأتي الله في ظلال من الغمام والملائكة صريح بأنهم ينتظرون مجيء الله. الثاني في سورة الأنعام، هل ينظرون إلا أن يأتي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ الموضع الثالث في هذه الآية في سورة الفجر، وجاء ربك والملك صفا صفا. فلما جاءت هذه الآيات أثبتها أهل السنة وتأولتها الأشاعرة وكذلك المعتزلة ونحوهم من المعطلة، ومن المتأخرين زاهد الكوثري الذي توفي قبل نحو 80 أو 70 سنة، وقد حقق بعض الكتب، فحقق الأسماء والصفات للبيهقي وأفسده بالتأويلات والتهريفات التي يذكرها كتعاليق. ثم لما جاء لهذه الآيات قال إن المراد جاء أمره، واستدل بآية في سورة النحل، هل يمرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ ولا منافاة بين أن تأتي الملائكة ويأتي أمر الله، وكذلك يأتي أمر يأتي الرب سبحانه وتعالى بصفة لا تلاحق الكيفية ولا التشبيه. فنحن لا نقول إن مجيئه كمجيء المخلوقات ولا كمجيء الملائكة، بل يجيء كما يشاء، ولا نسأل عن كيفية المجيء، نقول بلا كيف. ولذلك يقول أبو الخطاب في عقيدته قالوا فتزعم أن على العرش استوى؟ قلت الصواب كذاك أخبر سيدي. قالوا فما معنى استوائه كلنا؟ فأجبتهم هذا سؤال المعتدي. قال النزول، فقلت ناقله لنا قوم هم ونقلوا لنا شريعة أحمدي. قالوا فكيف نزوله؟ فأجبتهم لم ينقل التكييف لي في مسندي، يعني أحاديث النزول التي وردت أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا وأنه ينزل عشية عرفة، فذلك في الربوبية الذي أخبر به فتحسر العقول عن تكييفه وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تفصيل كيفية المعبود، تنقطع النفس وتتحسر وتعجز إذا أردت الدخول في هذه الكيفية أو معرفة كيفية المعبود أو كيفية صفته أو صفة من صفته. يقول رحمه الله فلا تذهب يا أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها. يقول بعض السلف المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا، ويقول ابن القيم رحمه الله: الأسنان شبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. وذلك لأنهم إذا وصفوا الله بتلك الصفات التي هي صفات سلبية فإنهم يصفونه بصفة العدم. إذا قالوا في حد تعبيرهم إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فإن هذا هو المعدوم، ليس في داخل هذا العالم ولا خارجه. ذكر شيخ الإسلام في التدمرية عن السلطان محمود ابن سبكتكين أحد سلاطين الهند أنه ناقش أحد المعطلة فقال له: أخبرنا بالفرق بين إلهك الذي تصفه وبين المعبود المعدوم. إذا قلت إنه لا، أن الله ليس جوهرا ولا عرضا، لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين ولا محايد، فإن هذه الصفات صفة المعدوم. فكذلك نحن نقول لا نعطل كتعطيل الجهمية ونحوهم، ولا نشبه كتشبيه المشبهة. ويقول الحافظ الحكمي في عقيدة الدالية: والله لست لربي من مشبهة، إن من يشبهه معبوده جسده، أي أنه يعبد جسده. فهكذا يقول: ارضى لله بما رضي به لنفسه، يعني حيث وصف نفسه فقف على ذلك الوصف الذي أخبر به، فإنه أعلم بنفسه وأعلم بخلقه. أقف عند خبره لنفسه، لا تتجاوز ما أخبر به، مسلما مستسلما مصدقا، سلم واستسلم لأمر الله تعالى وصدق ما أخبر به بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير. المباحثة التشدد في البحث عن الكيفيات التي تنفر السامع، والتنقير البحث الشديد عن الكيفيات ونحوها، إلى أن قال رحمه الله: فهو تبارك وتعالى القائل أن الله لا الشجرة. وذلك لما أن موسى نودي قال: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من جانب الطور الأيمن، من الشجرة المباركة، من جانب الطور الأيمن عند الشجرة، من الشجرة المباركة: أي موسى، إني أنا الله رب العالمين. فنودي من جانب الطور الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، قال الله له: إني أنا الله رب العالمين. وألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان. فهو الذي تكلم، وليست الشجرة هي التي قالت أنا الله. سمع الصوت جاء أمسك الشجرة، ورأى تلك الشجرة كأنها تتوقد من نور وقع عليها، فالله هو الذي قال أنا الله لا الشجرة. الله تعالى هو القائل هو الجائي قبل أن يكون جائيا، لكنه سيجيء يوم القيامة. لا أمره، يعني ليس الذي يجيء أمره كما يقوله المعطلة. الله المتجلي لأوليائه في الميعاد في يوم القيامة الذي هو يوم الميعاد، يتجلى لأوليائه فتبيض به وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السعادة والائتلاف، وتسود وجوه أهل الشقاوة والاختلاف، وتفلج به حجتهم على الجاحدين، تفلج به على الجاحدين المعطلين حجتهم، يعني دليلهم الذي يحتجون به، فيفلجون أولئك الجاحدين. الله المستوي على عرشه سواء يليق به بعظمته وجلاله، مستوى على عرشه كما يشاء فوق كل مكان، له صفة الفوقية كما أخبر بذلك بقوله يخافون ربهم من فوقهم تبارك وتعالى. كلم موسى تكليما، هكذا كلاما سمعه موسى، ذكر الله أنه ناداه، قال تعالى وإن نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، فذكر المنادات له، وقال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقال تعالى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وهل النداء يكون بغير كلام؟ لا بد أنه بكلام سمعه موسى على الطور، ناداه وأسمعه النداء. ذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه أن المعتزلة يقولون معنى كلمه أكلم الله موسى يعني جرحه، جرحه بأظافير الحكمة. أليس التجريح عذابا؟ الجرح يؤلم من جرحه. في الحديث ما من مكلوم يكلم يوم القيامة في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي أي جرحه، فلا يناسب أن يكون هناك معنى كلمه جرحه. ذكروا أن بعض المعتزلة جاء إلى أحد القراء السبعة وهو أبو عمرو بن العلاء رحمه الله، وقال له لعلك تقرأ هذه الآية وكلم الله موسى، بمعنى أن موسى هو الذي كلم الله. فقال رحمه الله كيف تصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هل تقدر أن تحرفها؟ فانقطع ذلك الجهمي. يقول: وأراه من آياته، أراه من آياته، يعني من آيات الله، في قوله تعالى: لنريه من آياتنا الكبرى. فسمع موسى كلام الله سماعا حقيقيا، لأنه قربه نجيا كما في سورة مريم: وقربناه نجيا. النجي هو الذي يكلم بكلام خفي لا يسمعه غيره، ومنه اسم المناجاة في قوله تعالى: وتناجوا بالبر والتقوى. تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا. يرد على الجهمية الذين يقولون إن كلام الله مخلوق وأنه لم يكن متكلما به، أن القرآن مخلوق، أنه مخلوق، أو يقولون إنه محدث يعني مخلوق. وما جاء في القرآن في قوله تعالى: ما يأتيهم ذكر من ربهم محدث، يعني جديد، حادث بعد أن لم يكن عندهم. أليس المراد المحدث المخلوق كما يقولون؟ كذلك لا يكون مربوبا. لا نقول رب القرآن، لأنه يؤدي إلى أن القرآن مخلوق مربوب، كما نقول رب الإنسان، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، بل نقول القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته الوارث لخلقه، هذه أيضا من صفاته تعالى. أخبر تعالى بأنه ولله ميراث السماوات والأرض، يموت الخلق كلهم وهو الذي يرث الأرض ومن عليها. هذا السميع لأصواتهم، لا تختلف عليه الأصوات، يسمع سرهم ونجواهم، رفعوا أم خفضوا، الناظر بعينه إلى أجسادهم، يراهم كما يكونون. كيف يكونون؟ قال تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. أخبر أبي أن له عين، قد أثبت الله عليه الصفة في قوله تعالى: ولتصنع على عيني، يعني أمام عيني تتربى. وقال تعالى: فإنك بأعيننا، أجمع لما جمع الضمير، فالله ينظر إلى أجسادهم، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته، في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، يريدون أن يد الله مغلولة عن العطاء، أي وصفه بالبخل، بل يداه مبسوطتان بالعطاء. ثم يقولون يداه يعني نعمته، لا يقال نعمته مبسوطة. كذلك قوله: لما خلقت بيدي، لا يقال بنعمتي، فاليدان غير مخلوق غير نعمته. خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وروحه أمره، يعني ونفخت فيك من روحي، يعني الذي من أمره. قال تعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، أي من خلقه، الأرواح مخلوقة، تعالى وتقدس أن يحل بجسم ردا على الاتحادية الذين يقولون إن الله حال في الأجسام كلها، أو يمازج بجسم، أو يلاصق به أي جسم من أجسام المخلوقات، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. الشائع له المشيئة في قوله تعالى: إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فله المشيئة. العالم وله العلم، والأدلة كثيرة على إثبات صفة العلم. الباسط يديه بالرحمة، يعني بسط الله يديه يعني بالرحمة. النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغب إليه بالوسيلة. جاء ذلك في أحاديث أن الله تعالى ينزل في آخر كل ليلة يتودد إلى عباده إلى سماء الدنيا حتى يتقرب إليه، يتقرب إليه بالعبادة وبالدعاء وبالتوبة وبالاستغفار وبسؤاله ما يريد، وليرغب إليه بالوسيلة أن يتوسلوا إليه بأعمالهم. القريب في قربه من حبل الوريد في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وفي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فنقول إن الله تعالى قريب. قريب من عباده بمعنى أنه يراقبهم ويراهم ولا يخفى عليه شيء من أحوالهم. البعيد في علوه من كل مكان، أي أنه عال على خلقه، علي عليهم على خلقه. وما ذكر في القرآن من قربه ومعيته وهو معكم أينما كنتم، ذكر أيضا في القرآن ارتفاعه وعلوه ولا يتنافيان، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. قريب في علوه، رفيع في دنوه، أي مع كونه قريبا فإنه علي، علي في قربه ولا يشبه ما يشبه بالناس. إلى أن قال رحمه الله مستدلا على العلو: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. استدل بهذه الآية: إليه يصعد، يصعد يعني يرقى ويعرج الكلم الطيب، ولا عبرة بمن حرفها. قال: يصعد إلى علمه، يصعد إلى حيث لا يكون إلا قدرته. هذا تحريف، ومع الأسف أن هذا عامله الأشاعرة الذين هم علماء أكابر، حتى في هذا التفسير المختصر الذي هو تفسير المحلي جلال الدين المحلي، قال: يصعد إلى ما لا إلى حيث لا يكون إلا علما، والعمل الصالح يرفع أفكار يقبله. وهذا تحريف، بل إنه يرفعه إليه. كذلك قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أثبت أنه في السماء. جاءت هذه الآية فثقلت على المؤولين وأكثرهم يقول في السماء أمره. نقول أمره في كل مكان. وبعضهم يقول آمنتم من في السماء يعني الملك. هل الملك هو الذي يخسف بهم الأرض بأمره؟ هل الملك هو الذي يرسل الحاصب؟ الله تعالى هو الذي يفعل ذلك. فنقول إن في السماء بمعنى على السماء، في بمعنى على، كقوله تعالى فسيحوا في الأرض يعني على الأرض، تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما كان في السماء. أخبر الله تعالى عن نفسه أنه في السماء، وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أجل عن ذلك علو تعالى علوا كبيرا. انتهى كلام المكي رحمه الله الذي نقله. نقل بعد ذلك عن الحارث المحاسبي أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي، وهو من الصوفية المعتدلة بمعنى أن تصوفه تقشف، يعني زهد في الدنيا ورضا بالقليل. يلبسون الصوف الخشن من باب التقشف، وله حالات وله مؤلفات. هذا كتاب له اسمه فهم القرآن. قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ، يقول رحمه الله وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، يعني أخبار الله تعالى عن نفسه لا يدخلها النسخ، إنما النسخ يكون في الأوامر والنواهي. ثم يقول رحمه الله ولا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسماءه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء، بل إنها ثابتة. أسماءه تعالى ومدحه لنفسه وصفاته الفعلية والذاتية لا يجوز أن ينسخ منها شيء لأنها أخبار. ثم يقول رحمه الله وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى. تعالى الله قد أخبر بأنها حسنى، ولله الأسماء الحسنى، فلا يجوز أن يخبر بأنها دنية أو أنها سفلى، يعني يكون ذلك نسخا. تعالى الله لا يصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر بأنه عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة، فهل يجوز أن يخبر بأنه بعد ذلك جاهل بالمغيبات والمستقبلات؟ لا يجوز ذلك. كذلك أيضا أخبر بأنه لا يجوز أن يخبر بأنه لا يبصر ولا يسمع، قد أخبر بأنه يسمع ويرى، فلا يجوز أن يخبر بضد ذلك. لا يجوز أن يخبر بأنه لا يبصر ما قد كان وأنه لا يسمع الأصوات، لأن هذه أخبارنا الأخبار لا تتغير. لا يجوز أن يخبر بأنه عاجز ليس له قدرة ولا أنه أخرس ألا يتكلم ولا كلام كان منه، كل هذا ألا يجوز أن يخبر به. إذا أخبر بأنه على كل شيء قدير فإن خبره كامل واقع، ألا يجوز أن يتغير. وكذلك إذا أخبر بأنه متكلم في قوله وكلم الله موسى تكليما، وفي قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، وفي قوله وتمت كلمة ربك ونحو ذلك، هل يجوز أن يخبر بضد ذلك أنه لا يتكلم أو ليس له كلام؟ لا يجوز. كذلك لا يجوز أن يخبر بأنه تحت العرش تحت الأرض لا على العرش، أخبر بأنه تعالى على العرش فلا يجوز أن يخبر بأنه تحت الأرض جل وعلا عن ذلك. ثم يقول رحمه الله: فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز، وأن النسخ لا يجوز في الأخبار وإنما يجوز في الأوامر والنواهي. لا يجوز في الأخبار، علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره فلا تظن ذلك، أخباره تعالى لا يدخلها النسخ بل إننا نثبتها. إذا قرأت آية وظهر أو يتبادر منها أنها ناسخة لبعض أخبار الله فلا تظن ذلك. وذكر مثالا عن فرعون، قال تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. هل يقال إن هذا ناسخ لكون فرعون من أهل النار بقوله بأخذه الله نكال الآخرة والأولى؟ لا يجوز. إذا قرأت مثلا قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين، فهل الله تعالى جاهل جاهل بالمجاهدين وبالصابرين؟ ليس كذلك، الله عليم بهم. ولكن إذا جاءنا مثل هذه الآية نحملها على أن المراد يظهر ما يعلمه، يظهر معلومه. كذلك قول الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. هل الله جاهل بمن يتبع الرسول وجعل القبلة حتى يعلمهم؟ ليس جاهلا، ولكن يراد حتى يظهر من يعلمه، يظهر لكم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. فكذلك هذه الآية: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين حتى يظهر لكم الصادق من الكاذب. وكذلك قوله: وليعلمن الله المنافق الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، أي يظهر معلومه لكم، أترون المنافق ويظهر أمره ونفاقه علنا، وترون الصابرين والمجاهدين يظهر صبرهم. ثم يقول رحمه الله: أتأول قوما أن الله عنى أن ينجيه ببدنه من النار، لأنه قد آمن عند الغرق، يعني فرعون، في قوله: فاليوم ننجيك ببدنك، بمعنى هل فرعون ما غرق؟ الأصل أنه غرق، ولكن عندما أحس بالغرق وعلم بأنه سوف يغرق ويموت، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فذكروا أن البحر قذفه جثة بعدما مات، قذفه على الساحل: فاليوم ننجيك ببدنك، يعني لا بروحه، حتى يروه ويقول: هذا ربكم الذي كنتم تعبدون. ها هو الآن صار جثة قد غرق، ولما غرق قذفه البحر، نجاه الله ببدنه لا بحياته. هذا هو القول الصحيح، أن فرعون غرق ومات وأنه من أهل النار، لا أنه نفعه إيمانه، ولا أنه نفعته هذه الكلمة، ويقوله: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وذلك لأن توحيده ما حصل إلا بعدما أحس بالغرق. وقد قال الله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، حكاية عن قوم جاءهم الحق فرحوا بما عندهم من العلم، ولكن لما رأوا بأس الله أظهروا الإيمان، آمنوا، ولكن ما نفعهم إيمانهم. وقال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، يعني لا تنفعه توبته إذا أحس بالموت، وإن كان جاء ما يدل على قبول توبته ما لم يغرغر. فالمراد الغالب أنه يحال بينه وبين التوبة. فالحاصل أن هذا دليل على أن أخبار الله لا يدخلها النسخ، بل هي باقية من ذلك أخباره عن نفسه وعن أسمائه وصفاته. يقول رحمه الله: وقال: لقد تأول قوم أن الله عنى أن ينجيه ببدنه من النار، فاليوم ننجيك ببدنك، أي ينجيه من النار، إذ قد آمن عند الغرق وظنوا أن ذلك الإيمان ينفعه. وقالوا: إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه، في قوله أبسلوا آل فرعون أشد العذاب، ولكن داخل هو في قومه في آل فرعون آل فرعون وهو معهم. وكذلك قوله وحاك بآل فرعون سوء العذاب، الصحيح أنه معهم حاك بهم سوء العذاب. أما الذين يقولون إنه لم يقل فرعون فإنه داخل معهم، ثم يقولون وهذا يقول وهذا من الكذب على الله في أن فرعون قد نجا ولم يدخل النار، بل فرعون مات على كفره وعلى طغيانه وعتوه ونفوره، فلا يظن بأنه من أهل النجاة وأنه ناج من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. قال الله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه الله وعذبه. قال بعضهم الآخرة قوله أنا ربكم الأعلى، والأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري. هذا قول بعض العلماء في هذه الآية، يعني نكله بهذه الكلمة وبكلمة قبلها عذبه بها. وذلك دليل على كفره وعتوه. كذلك قوله تعالى فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، إذا لم يكن أمره رشيدا فإنه غواية، فإنه غاوي، يقدم قومه يوم القيامة يتقدمهم للنار فأوردهم النار، وبئس الورد المورود، يسوقهم أو يتقدمهم إلى أن يدخل بهم النار فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فكل ذلك دليل على أن أخبار الله لا تنسخ، أن الله أخبر بأن فرعون شقي وأنه ورد النار، فلا يجوز أن يقال إنه من أهل النجاة بهذه الآية فاليوم ننجيك، إنما المراد أن يقذفه فرعون أو أن يقذفه البحر على الساحر ببدنه حتى لا يقول الذين لم يغرقوا من قومه إنه رفع، إنه سيجيء. يقال هذا ربكم الذي كنتم تعبدونه. وكذلك قول الله تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الآية في سورة العنكبوت أخبر تعالى بأنه يبتلي عباده، لماذا؟ ليظهر الصادق من الكاذب، في قوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا بد من الفتنة. ولقد فتن الذين من قبلكم، يعني الأولين، فليعلمن الله الذين صدقوا، أي ليظهر معلومة، أي ليظهر علم الله أن هؤلاء صادقون وهؤلاء كاذبون. يقول فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل تعالى عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه لا لأن من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر على أن يصنعه. لو كان الله غير عالم بالصادقين والكاذبين لم يدري ماذا يفعل بهم تعالى الله، ولكنه عالم بالصادق من الكاذب، ولكن ابتلاهم كما حصل للصحابة الذين أسلموا بمكة، ابتلاهم بأعدائهم فضربوا كثيرا منهم وقتلوا بعضهم وضايقوا بعضهم حتى كان بعضهم يلقى في الشمس ويضع على صدره الحجارة ويقال له اكفر وإلا عذبناك وقاتلناك. هذا من الابتلاء. لماذا؟ ولقد فتن الذين من قبلهم. لا تعتقدوا أن الابتلاء لكم فقط، بل الذين قبلكم قد ابتلاهم الله بأنواع من الابتلاء، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى أن قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. أوليس الله بأعلم بالعباد؟ ولا يعلم من الله الذين آمنوا ولا يعلم من المنافقين. فهكذا يقول أقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء. تعالى الله أن يتجدد له علم كان جاهلا به، لأن من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر على أن يصنعه. الإنسان الذي لا علم له بأية صناعة لا يقدر على صناعته حتى يتعلم. كيف يتعلم النساجة وهو كيف ينسجه لم يتعلم النساجة؟ كيف يكتب وهو ما تعلم الكتابة؟ كيف يصنع وهو ما تعلم الصناعة؟ ابدأ بالتعلم ثم بعد ذلك اصنع. يقول نجده ضرورة، ثم استدل بقول الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هل يقال إنه لا يعلم خلقه؟ لا يعلم من يخلق ومن لم يخلق؟ الله تعالى عالم بالخلق كلهم قبل أن يخلقوا وقبل أن يولدوا ويتواجدوا، عالم بهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ على وجه الاستنكار. ثم يقول أما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين، فالمراد حتى نراه، يعني حتى يظهر المجاهد والصابر عيانا، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين، أي حتى يظهر عيانا نراه بعد أن لم يكن موجودا فيكون معلوما موجودا، يعني فيكون ظاهرا. هناك بعض المعتزلة يقولون إن الله لا يعلم الأشياء حتى توجد، وهم أيضا غلاة القدرية الذين يقولون إن الأمر أنوف، أي أن الله يستأنف الأشياء فلا يعلمها إلا إذا حدثت. وهذا إنكار لعلم الله تعالى. الله تعالى لا يجوز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون، بل يعلمه قبل أن يوجد، يعلم ما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون، لو كان الشيء المعدوم كيف يكون وكيف يوجد، يعلمه موجودا كأن قد كان، يعلمه كأنه قد كان مع أنه لم يخلق لم يوجد، يعلم من سوف يخلق من الخلق كلهم، ومن سيولد من المولودين، ومن سيعمل بالشقاوة أو بالسعادة. يقول لا يجوز أن يعلم في وقت واحد المعلوم الموجود، وإن لم يكن هذا من المحال. هكذا ليس الشيء يكون موجودا معدوما في لحظة، بل ما كان موجودا فإنه معدوم، وما كان معدوما فإنه موجود، فكل موجود لا يقال إنه معدوم أيا كان. ولو ذرة، لو رأيت ذرة تسير لا تقول هذه معدومة، لأنها موجودة في شاهد. فلا يجوز أن يعلم في وقت الشيء معدوما موجودا، وإن لم يكن هذا من المحال. فكلام المحاسب رحمه الله يتعلق بالنسخ، وأثبت أن النسخ لا يكون في الأخبار، ومن جملة الأخبار ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من أسمائه وصفاته. ونقف هنا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.